Thank you.

عليك. الله يفتح عليك يا ابن الله يزيدك من نعيم. وما يلقاها الا الذين صبروا الواحد حنحضر المصاب قول يا حاج محمد الله لا بركه دي. Oh, عليك يا سيدنا. الله يا سيدنا. الله. الله يا حاج محمد يا طنطاوي. الله يا عم. الله يا سيدنا. كمان من اياتي كمان يا سيدي. معلش براحتك كده. معلش يا حاج محمد. عشان حضرة النبي يا حاج محمد. حبيبك صلى الله عليه. معلش يا عم الحاج. واسجدوا لله الذي فإن تستكبروا فالذين عندك ايه الله الله يا علي. لا اله الا الله. مدد يا رب. ومن صلى على النبي اللهم صل عليه عليه الصلاه والسلام. عين ومن الله مدد يا رب. الله الله الله الله الله الله الله Yeah.

المصرحة لديه الفقر المصرحة لديه الفقر